راقبوا أبناءكم مع من يخرجون ومع من يدخلون ومع من يركبون وبمن يتصلون، سلوا عن رفاقهم وأصحابهم، ولا تتركوا الحبل على الغارب، فإننا والله عباد الله في زمن مخيف كثرت فيه الذئاب البشرية، في زمن كثر فيه الزنا والاغتصاب والعلاقات المحرمة بداعي الحرية، نحن في زمن كثر فيه الغشاشون والكاذبون والمخادعون، نحن في زمن كثرت فيه المخدرات والمسكرات، نحن في زمن ضاعت فيه القيم والأخلاق الفاضلات. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل له عقلا وحباه بالتكريم، سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله تعالى، فبتقوى الله تنال العلوم وتدرك الفهوم وتصلح الأحوال وتزكو الأعمال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، خطبتنا اليوم هي عن مسيرة علم كانت البداية فيها عندما نزل أفضل ملك في أفضل ليلة في أفضل شهر في أفضل بقعة على أفضل رسول بأفضل كتاب لأفضل أمة لأفضل دين، عندما نزل بقوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت نقطة تحول من الأمية إلى العلمية، فأصبحت أمة الإسلام هي أمة العلم والتعليم في أمور دينها ودنياها. بالعلم عباد الله تبنى الحضارات وتزدهر الصناعات وترقى المجتمعات. نعم، فبالعلم يكون بناء الحضارة والإنسان، وبالعلم ترتفع الأمم والأوطان، وبالعلم تحافظ الأمم على عزها وقوتها، بالعلم تتحقق الأمجاد ويرتفع الأفراد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك عباد الله، لما أراد الله عز وجل خلق آدم عليه السلام أخبر الملائكة بذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فخشي الملائكة الكرام أن يقع من هذا المخلوق الفساد في الأرض وسفك الدماء، وذلك حرصاً منهم على ألا يعصى الله في الأرض، فأرادوا الاستفسار والاستعلام عن حكمة هذا الخلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأراد الله عز وجل إظهار فضل آدم عليه السلام للملائكة الكرام، فماذا كان؟ قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ فأظهر الله عز وجل فضل آدم للملائكة بأعظم شرف وزينة يتزين بها البشر، ألا وهو العلم. وصدق الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبالعلم يا إخوة الإيمان، العلم هو العز الرفيع والشرف الوسيع، تتسابق إليه الأمم والأجيال، وتبذل فيه الأعمار والأموال، ويدعيه السفهاء والجهال. حتى روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرأ منه من هو فيه. العلم أفضل مطلوب وطالبه، العلم أفضل مطلوب وطالبه، من أكمل الناس ميزانًا ورجحانًا. العلم نور، فكن بالعلم منشغلا إن رمت فوزا لدى الرحمن مولانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا. العلم يرفع بيتا كان منخفضا، والجهل يخفضه لو كان ما كان. بل لو أردنا أيها الأحباب أن نشهد على شيء عظيم، فمن سنختار من الشهداء برأيكم؟ لو أردنا أن نشهد على أمر عظيم فمن سنختار من الشهداء؟ لابد أن نختار أصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة حتى يشهدوا. كذلك عندما شهد الله عز وجل على أعظم مشهود، وهو إفراده عز وجل بالعبادة، فمن أشهد من الخلق معه عباد الله؟ قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله ملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود لعظيم فضلهم ولعظيم صدقهم، كيف لا وهم نعم الشهود. انظروا عباد الله كيف يصنع العلم بأهله، وإلى أين أوصلهم. انظروا إلى فضل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا، ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. ولذلك لما قدم عبد الله بن المبارك الرقة، وكان فيها آنذاك الخليفة هارون الرشيد، لما قدم الرقة انجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، اجتمعوا حوله وساروا خلفه وركضوا وراءه حتى تقطعت النعال وارتفعت الغبرة. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج لها في القصر، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. قالت: هذا والله الملك، هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. فالعلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم زين، والعلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. أجل إخوة الإيمان، لما كان هذا العلم بهذه المنزلة، لما كان العلم أجمل زينة وأبهى حلة وأحسن وصف، قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. لأمر بالاستزادة من المال والأولاد وبناء القصور، لكن أمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد من العلم لشرف العلم. عباد الله، بل اعلموا أن العلم علامة على إرادة الخير للعبد من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى يقول: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسودا مملوكا لامرأة من مكة فأعتق، وكان هو صاحب الفتيا في المسجد الحرام، كان من أعلم الناس في المناسك، حتى أنه في بعض الأوقات أمر أن لا يفتي أحد في الحج سوى عطاء، وهو عبد أسود مملوك. وفي أحد المواسم جاء سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة آنذاك أمير المؤمنين، جاء هو وابناه إلى عطاء، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وهو يجيبهم وهو قد حول قفاه إليهم. فلما أكمل قال سليمان بن عبد الملك لابنيه: قوما. فلما قاما قال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. الله أكبر. فمن الذي رفع عطاء؟ إنه العلم عباد الله. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اقتفى. أما بعد، فها نحن نعود عباد الله بعد إجازة طويلة لنقف على أبواب العلم والثقافة، فمرحبا بالتعليم والدراسة وحول بدء العام الدراسي الجديد. أود أن أذكر وأبعث بثلاث رسائل عاجلة. فأما الرسالة الأولى، أبعثها لك أنت أيها المعلم، أنت أيها المدرس، رسالة من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة وعنوانها النصح والتواصي على الحق. رسالة أهديها إلى فرسان العلم وأمناء الأجيال، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، فأنتم أنتم شمعة التربية ودرة التعليم، فأكرم بها من مهنة وأعظم بها من رسالة. فأقول لكم يا رعاة الأجيال، اعلموا بارك الله فيكم أنكم على ثغر عظيم وباب من أبواب الجهاد والله، فعليكم تعقد الآمال بعد توفيق الله عز وجل. نعم أيها المعلم، أجل أخي المدرس، فأنت تقوم بوظيفة الأنبياء ومهنة العلماء، فمن ذا ينسى فضلك على الأبناء، ومن ذا ينسى جهدك والعطاء. فأنت الشمعة التي تنير الدروب، وكلماتك التي يحيي الله عز وجل بها القلوب، فكم من جاهل علمته، وكم من غافل نبهته. الله الله في أبنائنا أيها المعلم، فهم عندك أمانة، ونحن أولياء الأمور، عونا لك بإذن الله عز وجل على هذه الأمانة. نعم أيها السادة، أجل أيها المعلمون، فمجتمعكم ينتظر منكم الشيء الكثير، فلا تحقرون رسالتكم ودوركم الإصلاحي، فأنتم خطنا الأمامي، لمواجهة الانحرافات التي تعصف بأبنائنا وشبابنا. فاستدرك يا رعاك الله، استشعر دورك ولا تستغلل رسالتك. يكفي أن كلماتك عند التلاميذ منقوشة وأفعالك محسوبة، بل والله وصورتك تبقى أعواماً ودهوراً في ذاكرة الطلبة. يا واقفاً فوق هام العز شامخةً أركانه نهضت من وعيك الدول، يا شمعةً في ظلام الليل ما فتئت تنير درباً لمن ضلوا ومن جهلوا. فهنيئاً هنيئاً والله لكل معلم أخلص عمله لله واجتهد ونصح لخلق الله. فكم ترى من أناس ما زالوا وإن تباعدت السنين يدعون لمعلم بخير لأنه أمرهم بخير وأزدى لهم نصحا. هذه رسالتي للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، فأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الرسالة الثانية فأبعثها لكم أيها الآباء والأمهات، أجل أنتم أولياء الأمور، فاعلموا يا رعاكم الله أن عليكم الكفل الأكبر والنصيب الأعظم في العملية العلمية التربوية. فاجأروا إلى رب العباد واسألوه الإعانة والسداد. وكما تحرصون على ألا يتخلف أبناؤكم عن الدراسة فعليكم أن تراقبوهم، راقبوا أبناءكم مع من يخرجون ومع من يدخلون ومع من يركبون وبمن يتصلون، سلوا عن رفاقهم وأصحابهم ولا تتركوا الحبل على الغارب. فإننا والله عباد الله في زمن مخيف كثرت فيه الذئاب البشرية، في زمن كثر فيه الزنا والاغتصاب والعلاقات المحرمة بداعي الحرية، نحن في زمن كثر فيه الغشاشون والكاذبون والمخادعون، نحن في زمن كثرت فيه المخدرات والمسكرات، نحن في زمن ضاعت فيه القيم والأخلاق الفاضلات. فعلينا والله أن نحذر كل الحذر وأن نجتنب الوقوع في الخطر. فربوا أبناءكم، علموهم أمور دينهم، واحرصوا على انتظامهم في الصلوات وفي حضور الجماعات، وكما تحرصون على إيقاظهم في وقت الدراسة احرصوا على إيقاظهم لصلاة الفجر كذلك عباد الله، واجعلوهم في ذمة الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. علموهم سنة العدنان صلى الله عليه وسلم، حفظهم القرآن، قولوا لهم الأذكار، فخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه رسالتي لكم أيها الآباء والأمهات. أما رسالتي الأخيرة فأبعثها لكم أيتها الطالبات والطلاب، فأقول لكم اعلموا أيها الأحباب أن جميع ما سمعتم مما تقدم كله من أجلكم وفي خدمتكم. ما توفره الحكومة وما يقوم به الأولياء وما يبذله المعلمون وما يقدمه النصحاء لكم ومن أجلكم، فاحتسبوا الأجر في تعلمكم. أجل أيها الطالب، تذكر النية الصالحة في كل يوم وأنت تسلك طريق طلب العلم المفيد، اجعل هدفك هو رفع الجهل عن نفسك ونفع الإسلام والمسلمين، شرعياً أو طبياً أو اقتصادياً أو صناعياً أو تقنياً أو في أي مجال نافع للأمة الإسلامية. احرص أخي الطالب على الصبر في تحصيل العلم، فالعلم يحتاج إلى صبر وطول زمان. احفظ وكرر وافهم وذاكر، فبالقليل مع القليل يجتمع العلم الكثير. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. اللهم وفق الطلاب والطالبات، اللهم وفق الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي، اللهم وفق الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد، اللهم نور طريقهم واجعلهم من الناجحين الفالحين في الدنيا والآخرة. اللهم سدد المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والآباء والأمهات، اللهم اكتب أجرهم، اللهم واعنهم على تحمل المسؤوليات، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا شرا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعله عبرة لغيره يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا واستقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا صلاح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين.